أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسة كتاب النكاح من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا للمسألة 13 على تحقيق أو على ترقيم المحقق، تحت عنوان حكم خطبة الكبيرة. حكم خطبة الكبيرة، الخطبة طبعا بكسر الخاء، تفترق عن الخطبة بضمها، وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوب. التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوب، ده كلام الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى في مغني المحتاج. أو هي عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المحاورة، عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المحاورة، ده كلام صاحب كتاب مواهب الجليل من المالكي. لازم نفهم كويس ان الخطبة، خطبة النكاح، الخطوبة يعني الناس بيسموها، ليست عقدا ولا زواجا ولا تغير شيئا من علاقة الرجل بالمرأة قبل العقد. افهم كويس جدا ان علاقة الخاطب بالمخطوبة علاقة اجنبي باجنبية، يعني اللي بينك وبينها زي بينك وبين اي واحدة في الدنيا ممن لسنا بمحارمك. يبقى ايه؟ يبقى هتغض بصرك لدخولها في عموم قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الا ما استثناه الشرع، النظر للمصلحة، معرفة ان هي دي المقبولة شكلا ولا المقبولة نفسيا ولا في توافق ولا في تواصل الى اخره، واذا استقر الامر ترجع المية لمجاريها. وجوب غض البصر، وجوب التحجب، حرمة الخلوة، حرمة بث الاشواق والمواجيد الى اخره، ووحشتيني ونفسي اشوفك وربنا يجمع بينا على خير، هذا لا يجوز اصلا، هذا لا يجوز، لا بالتليفون ولا على الواتس ولا على الفيس ولا في جواب، ولا تبعت اختك تقول لها الكلمتين دول حتى، لانها علاقة اجنبي باجنبية. ما ينفعش تقول انا بحبك. ينفع تقول واحدة ماشية في الشارع انا بحبك؟ ها، ولك انا اقصد في الله يعني. انا فاهم انك بتحبها في الله، تمام. فطبعا دي مسائل مهمة، ده مش تشدد ولا مذهب خاص، احنا بنقول ده باجماع المسلمين، الخطبة علاقة اجنبي باجنبية، واضح الأمر. كل أقصى ما فيها أنها وعد بزواج وليست بزواج، أنها وعد بس، زي واحد بيعدي على محل مبيعات أو إلى آخره وبيقول له احجز لي الحاجة دي عشان عاوز أشتريها، إنما لا قال له بيعني ولا قال له قبلت ولا اداله قسط ولا اداله كاش ولا اداله فوري ولا على ما تفرج ولا أو كلام وخلاص، يعني مجرد بس كده حجز يعني. فهي كل اللي حصل في الخطوبة أو الخطبة بالمعنى الشرعي مجرد مواعدة، مواعدة، فهي عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المحاورة في هذا الباب، أو هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوب، تمام كده؟ وطبعا هنا في مسائل كتيرة جدا تتعلق بأحكام الخطبة، حتى أفرد لها بعض المعاصرين، الدكتور عبد الرحمن العتر، رسالة دكتوراه في أحكام الخطبة، خطبة النكاح، رسالة دكتوراه في أحكام الخطبة. بس طبعا هو يعني أدخل أبوابا من أبواب النكاح كثيرة، خاصة فيما لا يجوز خطبتهن والمحرمات تأقيتا والمحرمات تأبيدا، مقدمة كده عشان تعرف مين اللي هتخطبها ومين اللي ما ينفعش. وبعد كده أفرض مسائل كثيرة فعلا تكثر الحاجة إليها جدا، فيبقى كل الجماعة بقى اللي هم على وش جواز ومتكلمين عليهم وكده يبقى يبص، حتى موجودة غالبا يعني في الإيه، في الإنترنت. بيقول هنا: حكم خطبة الكبيرة، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها. المحقق بيقول: لم أره في هذا اللفظ عند مسلم، والذي فيه برقم كذا وكذا أنه لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، لكن في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها يخطبها. أرسل إليها من صحابي مشهور، خادم النبي صلى الله عليه وسلم أو مولى رسول الله، أبو رافع، أرسل إليها أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا رضيت رضي الله تعالى وقبلت يعني. طبعا أم سلمة كانت زوجة أبي سلمة، تمام. فلما مات أبو سلمة قالت تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة يعني أو قول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ودعاء النبي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقلت ومن خير من أبي سلمة؟ يعني شوف وفاء المرأة بمجزمات بتقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت ومن خير من أبي سلمة؟ قالت فأخلفني الله من هو خير منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانتش تحلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تيجي في باله اصلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختارها لنبيه رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب يعني ايه تخطب الكبيرة الى نفسها؟ هنا كلام الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في اكثر من موضع من كتبه، يقول تخطب الثيب الى نفسها، ومعناه انها احق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه. يعني هي اللي تنقي، يعني مش ابوها اللي ينقلها، او هي انعرض عليها اكتر من واحد وهي توافق وتنقي منهم، يعني او فلان جه ورفضت فلان جه ورفضت، لا اجبار له عليها. فالنساء اربعة، اما ثيب كبيرة، واما ثيب صغيرة، واما بكر كبيرة، واما بكر صغيرة. كبيرة وصغيرة يعني ايه؟ بلوغ وعدمه. فمن بلغت سن المحيط فهي كبيرة ولو ابنة 10 سنين، ومن لم تبلغه فهي صغيرة ولو تجاوزت ذلك. يبقى الكبر والصغر الشرعي بمعنى ان هي من اهل التكليف ولا لا، بالغة ولا لا. يبقى هنا النساء اربع اصناف. الصنف الاول الثيب الكبيرة، يعني بالغة ومتجوزة قبل كده، متطلقة كانت، ارملة كانت، مفسوخ نكاحها باي صورة من صور الفسخ والفراق. التانية ثيب صغيرة، يعني اتخطبت واتجوزت واتطلقت او اتأرملت او انفسخ نكاحها ولسه ما بلغتش، متصورة موجود. طيب وبكر بالغة، يعني بلغت سن النساء الحيض ولم تخطب ولم تنكح ونحو ذلك. طيب وبكر صغيرة، يعني هي الطفلة بقى، بكر لسه ولم تنكح فهي بكر صغير. دول اربع اقسام. احنا بنتكلم على الايه؟ على الثيب الكبيرة هنا في الجزئية دي. قال وتخطب الثيب إلى نفسها، ومعناه أنها أحق بنفسها من وليها، وفي حق في تعيين من تريد نكاحه، لا أنها تزوج نفسها بنفسها، فإن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة كما سيأتي إن شاء الله في شروط الولي. واستظهر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنه لا فرق في هذا الباب ثيوبه، لا فرق في معنى الثيب بين الصغيرة والكبيرة. تمام. ومن زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. يعني هنقول إن النساء زي ما قلنا أربع أقسام. القسم الأول الثيب الكبيرة، وهذه لا إجبار لوليها عليها، بل هي أحق بنفسها من وليها، يعني في تعيين من تريد خطبته من اللي تعرضوا عليها أو اللي هي ترغب فيهم وقد تصرع ببعضهم. ممكن ممكن هذه لا إجبار عليها بالإجماع. عندنا القسم المقابل خالص الناحية الثانية بقى، عكس الكبيرة إيه؟ الصغيرة. وعكس البكر السيب البكر. تمام. يبقى عندنا البكر الصغيرة، وهذه حكمها بعكسها إجماعا أيضا. عند رقم واحد ليس لوليها إجبارها بالإجماع، الثيب البالغة أو الثيب الكبيرة. خلاص. المقابل بالعكس خالص، البكر الصغيرة لوليها الإجبار. الإجبار معناه إيه؟ مش الإجبار اللي جابونا في التلفزيونات وتقعد تعيط بقى والرياح تعفر تراب وظلموني الناس، ونقعد بقى نشوف نعرض بأحكام الإسلام أو نصرح بذمها احيانا، وهذا كلام كفر او نفاق هذا بالله. لا، احنا نقصد اجبار الاب، يعني انه لا اختيار لها معه. تمام. لانه لا اختيار لها اصلا، يعني البنت التي لا يعني لا رغبة لها في النكاح، ما بلغتش، فاين شهوتها الجنسية؟ اين ميلها للرجال؟ منعدم. تمام. صغيرة لا تعرف مستقبلها ولا تعرف مصلحتها، اين معرفتها بذلك؟ صفر. يبقى مين اللي هو بمقتضى الولاية الشرعية ومقتضى الأبوة والشفقة والحنو الجبيرلي والفطري أولى بها من نفسها؟ أبوها. ده الطبيعي. فينا ما تجيبش بقى، جيب لي نموذج شاذ نادر مش موجود في التاريخ غير مرة ولا مرتين تقول شوف، يعني انت عايز يبقى زي ده؟ الراجل ده مش عارف بيعمل ايه وبيسنى مالي ده. انا بتكلم على الراجل اللي هو راجل، يعني بتكلم على الانسان اللي هو انسان، وبعدين نتكلم على المسلم اللي هو مسلم. فالمعاني العامة دي الإسلام بيخاطب بها بالضوابط اللي احنا بنقولها. فانت ما تجيش تحط بقى كل ضوابط الإسلام كلها في مقابل لقطة من فيلم او مشهد من مقطع فيديو وتقول اتفرج على حكم النكاح في الإسلام وإجبار الصغيرات والظلم والجرم لا سيبك من شغل الولولة والندب اللي يحسنه الكثيرون ده. فاحنا بنقول الصغيرة وليها أحق بها من نفسها مع البكارة بالإجماع، تمام؟ يبقى المقصود انه يستبد بعقد الحكم بعقد الايه النكاح عليها. يبقى رقم واحد لا يجوز اجبار الولي ابا كان او غيره، تمام، للثيب الكبيرة. ويجوز، مش يجب، يجوز ان يستقل بالعقد دونها، تمام، ها، لانه لا رأي لها، لانها لا معرفة لها بالمصلحة، ده في البكر الصغيرة. ثم الخلاف في الوسطيتين اللي هي الثيب الصغيرة والبكر البالغ. والراجح الذي يعني نافح عنه الشوكاني كثيرا وموقفه صحيح ان هو في الطرفين الوسط في الوسط في الطرفين احنا في الاجماع، في الوسطين اللي في النص دول الثيب الصغيره لا اجبار لوالدها عليها لاثر الثيوب المنصوص عليه، والبكر البالغه برضو لا اجبار لوالدها عليها او لوليها عليها لادله السنه التي سنمر بها الآن، خلاص. لكن الخلاف سائغ، لو واحد قال ان البكر البالغة يجبرها وليها الخلاف سائغ، لو قال الثيبة الصغيرة يجبرها وليها ده مذهب الجمهور، تمام. طيب احنا قلنا ان الشوكاني لا فرق عنده بمقتضى الثيوبة في الكبر والصغر، الثيوبة عنده إلا لعدم الإجبار. قال وتخطب البكر الكبيرة إلى أو عفوا وتخطب الكبيرة إلى نفسها لما في صحيح مسلم، يعني كما عزاه إلى إيه قصة أم سلمة. والمعتبر حصول رضاها أو الرضا منها، بنقول بأي طريق كان، وده مذهب عامة أهل العلم، المعتبر حصول الرضا منها بأي طريق كان. يعني لو سكتت وده نادر خلاص السكوت علامة الرضا، لو هزت رأسها ما فيش إشكال، لو ضحكت وتكسفت ما فيش إشكال، لو قالت وماله بحبه يا بابا ما فيش إشكال. يعني احنا بنقول في حق الكبيرة الثيب ما خلاص، يعني هي حاجز الخوف والرهبة اتكسر لأنها اتجوزت قبل كده، فما عادتش بإيه بحياء البكر. ولذلك يضرب المثل بالإيه بالبكر في خدرها في باب الحياء، وكان رسول الله أشد حياء أو أشد حياء من العذراء في خدرها، تمام. انما الثيب الحياء في باب الامر الرجال والعلاقه الرجل بالمراه بيبقى الحاجز انكسر شويه او سقفه نزل لتحت، شوف ممكن تتكلم ممكن ترد وينفع وما ينفعش. قال لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره الثيب احق بنفسها من وليها، مش معنى كده ان وليها صفر، لا، في حقين متنازعين، لكن هي كفتها ارجح في الاحقيه في تعيين من تريد نكاحها مش في الاستبداد بالعقد. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة المرأة نفسها، تمام. والثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. الطبيعي في البكريات إنها بتتكسف، يعني يكلمها تروح ساكتة. طيب لو رفضت ترد إن أنا مش عايزة، إنما لو عاوزة ما تقدرش تقول أنا عاوزة، يا تسكت، تمام. فلو سكتت أو ضحكت خلاص، تمام. طب لو بكت، واضح ان ده في الاعم الاغلب رفض، فمش قادرة تتكلم. بعض اهل العلم بيعتبره جوابا بالموافقة، لكن الارجح والاكثر ان هو البكاء علامة رفض. ده طبعا انت شايف، يمكن اخواتك البنات الصغيرين او بناتك لو عندك بنات لما تيجي تزنقها في حاجة مش عايزة تقولك لا، فهي بتحترمك مش قادرة تقولك لا، تروح معيط ده دي لا، تمام كده. انما بعض الاخوه بكلمه مره في مره من المرات بيشتكي لي ان زوجته يعني بتتكلم وبتلابط ومش عارف ايه ومش عارف كذا، فانا بقول له والله انت عندك العلاج الشرعي، يعني المراحل الثلاث. قال لي انا وصلت للثالثه وهي اللي بتضرب يا شيخ. بقول له يعني بتحوشك لما تيجي، قال لي بتضرب يعني جامده. وطبعا صاحبك الا شويه ومتجوز واحده طول بعرض، لو هبدته قلم هتسلمه للحنوتي. فانت من جملة اختيارات الزوجة بان تاخد بالك، يعني اعمل نسبة وتناسب. لاش الاخ قد حبيت الفول وراح جوز واحدة قد الكرومباية، هتروح فين؟ او العكس بالعكس برضو، لا الاخ طول النخلة ومتجوز واحدة بس عمال يدور عليها، يا فين؟ هتشوف حاجة معدية من هنا. قال ومن حديث ابن عباس أن جارية بكرا ده كده خد باب الكبيرة على بعضها بقى هيكلم على اتنين مع بعض البكر الثيب الكبيرة الثيب والكبيرة البكر فهنا بيقول ومن حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ورجال إسناده ثقات. تمام طيب بيقول وروي نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا عند النسائي وأخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته إما ليرفع أبي بهذه الزيجة خسيسة نفسه ابن أخوه يعني عيلة وكبير ورجل مسمع فعاوز يعني ينحسب على العيلة يبقى أبو نسب أو بالعكس ان ابن اخوه مش مذكور فحب يجامل ابن اخوه على حساب بنته أم مجوز بنته عشان يبقى ابو نسب فينفع الضمير يعود على هذا او على هذا ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الامر اليها يعني الامر اليها لو انت عايزه تكملي جواز جوز كملي ما انتش عايزه افسخي الامر اليك يعني لك احقيه الفسخ ولذلك احنا بنقول في حته بقى ان هو الاب له اجبار البنت الصغيره على النكاح إذا بلغت كانت بالخيار عشان تفهم بقى أن الموضوع بقى الظلم والكلام اللي أنت بتحلم بيه ده إنما يدل إذا دل على جهل عميق تمام وضلال عريق إن أنت ما أنتش فاهم أصلا أحكام الشريعة الشرع بيقول إن هو بيستبد بإجراء العقد أو إبرام العقد عنها لمصلحتها ولما تكبر وتقدر تقدر ظروفها بنفسها وبلغت وفهمت بلوغ بس تقدر تقول مش مكملة ومن حقها شرع لأنها تفسخ العقد مش هتستني يطلقها واضح الأمر فهنا بيقول فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء ليس إلى الآباء من الأمر شيء والله رضي الله عنها وجزاها الله خير حطت قانون عام قالت من ناحية أن أنا مش هصغر بأبويا برضو بس عايز أحط يافطة كده على الطريق بحيث أن النساء ماشيين مفهمين اللي ليهم واللي عليهم شو دي بتفكر في مستقبل الأمة إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال في حجة الله البالغة أقول لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط في الاختيار يعني لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها يعني لو حلوة هي اللي مستمتعة بيها لو مرة هي اللي هتشربها يبقى هي اللي لازم لها كلمة في الموضوع ها ايه رأيك باللي تقدم لك فلان وفلان تفسيرنا فكر حاضر ادي ايه اديني مهلة اسبوع اثنين ثلاثة براحتك احنا مش مستعجلين خلاص موافقة لا مش عاجبني طب السلام اللي بعديه ثلاثة اربعة عشر جم مش موافقة يعني يقول لك يا بنتي كده مش هينفع وهيبقى لك سمعة وبيجوا يسيبوها لما انت ايه رأيك هتاخد واحدة وترجع لك بعيلين تعبين في البيت طول عمرها متطلقة لا اللي على البر شاطر يعني الخسارة القريبة أحسن من المكسب البعيد زي ما بقول إيه أهل التجارة يعني فهنا بيقول لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها والإيه والاستئمار طلب أن تكون المرأة هي الآمرة صريحا ما هو النبي بيقول البكر تستأمر الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صمته فهنا بيقول والاستئمار طلب أن تكون المرأة هي الآمرة والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع وأدناه السكوت وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة ليه لأن الصغيرة البكر بالإجماع لا إذن لها ولوليها يستبد بالإيه بالعقد يستبد مش يعني اللي هو بتاع الاستبداد بتاع الملك فاروق الاستبداد معناه الانفراد يعني ان هو ما هو ملوش شريك في المسألة دي هو قائم به فهنا بيقول وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة كيف لا ولا رأي لها وقد زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين تمام بنقول هنا فائدة برضو، استظهر في نيل الأوطار وقرره في السيل سيل الجرار أنه لا يتم عقد النكاح إلا برضا المنكوح، لا يتم، يعني بيحط رضا المنكوح شرط، لا يتم عقد النكاح إلا برضا المنكوحة سواء كانت ثيبا أو بكرا. ده خصوصا في الإيه؟ أيوة تمام كده، في البالغة. خلاص نقول هنا إلا الصغير البكر فإن فلا، إذ هذا إجماع صحيح. طيب بعد كده هتنقل لمسألة تانية، مسألة الكفاءة في الزواج وهل هي شرط ولا لا. يقول وتخطب البكر الكبيرة إلى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا، تخطب لمن كان كفئا، كفئا لها يعني يساويها، يعني من تبها، يعني بالمختصر المفيد كده. يعني مثلا بتسمع انت كتير قوي في الافلام والمسلسلات والمواقف الحياتيه، يا ابني عاوز اتجوز فلانه، مش من توبنا يا ابني، يعني هم اما اقل يا اما احنا اقل، يعني ما مش هنعيش مع بعض، مش هنستريح. فكلمه الكفاءه هنا المقصود بها المساواه والمعادله، يعني عدل لها، عدل لها يعني مساوي لها. لكن في ايه بقى، يعني ايه اللي هنعتبره في باب الكفء، وهل يكون شرطا ام لا؟ يقول لمن كان كفئا لحديث علي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت بكرا لها، عفوا، والأيم إذا وجدت لها كفئا. الأيم غير ذات الزوج، الأيم غير ذات اللي مش متجوزة يعني، تمام. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم في الذكر والأنثى، يقول له أيم أنت يا أيم، لا دي قيم أنت يا قيم، إنما أيم هنا يعني غير مزوج، عزب يعني، أو أرمل أو مطلق، كل الصفة الجامعة لغير ذوي الأزواج أو ذوات الأزواج اسمها أيم، تمام كده؟ لكن الحديث هنا غير صحيح، تمام؟ ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب، بل يحمل على أن المرأة إذا وجدت لها كفئا ترضى خلقه ودينه، كما سيأتي معنى الكفاءة في الإيه؟ بالاختصار في حديث النبي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هيجي في الكتاب. وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب أكفاء، مش أكفاء، غلط، أكفاء جمع كفء. قال العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام. الحائك الخياط يعني شبه الترز دلوقتي كده، والحجام معروف. فكانت هذه من المهن الوضيعة في زمن النبوة وعند العرب عامة يعني. وطبعا دي أشياء بتختلف باختلاف الأعراف، يعني الترز دلوقتي ما عادش بيعرف يكلمه، خاصة لو كان ترز بقى راجل مسمع يعني، ها. وأشبه الناس بالحائكين الآن الدكتور الجراح، بالحجامين الدكتور الجراح، لأن كان هو بيقولك لأنه يعالج النجاسات والدماء، عشان إيده بتتعاص دم، فدي مهنة وضيعة. طب تخد عايز جدر الجراح الوقت عارف يكلمهم، وهو ضرب قدس في قلب المريض مش باينة لرجليه، فطلع زي اللي طالع من غرقان. فطبعا يقول لك ده احنا عملنا شغل جامد النهارده، جر دم بالمساحة من على أرضية أوضة العمليات وكده، حاسس انه بيعمل شغل ومحدش يعرف يكلمه. فسبحان الله القس بيد الله يخفضه ويرفعه، يرفع أقواما وضع آخرين، ودي سنة كونية لربنا سبحانه وتعالى. فإن الحديث اللي هو بيقول العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائك أو حجام في إسناده رجل مجهول، وحكم بعضهم عليه بالوضع كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب هنا بيقول لنا إيه؟ وقال أبو حاتم إنه كذب لا أصل له، وذكر الحفاظ أنه موضوع، وقد أوضعها الكلام عليه الماتن رحمه الله في كتابه في الموضوعات الذي سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن ابن معاذ بن جبل رفعه العرب بعضهم لبعض أكفاء، أو العرب بعضها أكفاء لبعض، وفيه سليمان بن أبي الجون، وبرضه يعني ظروفه مش تمام. بيقول ويغني عن ذلك ما في الحديث أو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه أو فقه أو فقه، مثلثة القاف. قال: ولكن ليس فيه دلالة على المطلوب، لأن الإثبات، لأن إثبات كون البعض خيرا من بعض لا يستلزم أن الأدنى، لا يستلزم أن الأدنى ها غير كفء أو يكون غير كفء للأعلى. وهكذا حديث إن الله تعالى اصطفاني، أو إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، إلى قوله: واصطفاني من إيه؟ من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فده حديث صحيح. يقول: فإن هذا الاصطفاء لا يدل على أن الأدنى غير كفء للأعلى. هو بيناقش مسألة، العلماء كلهم اتكلموا في مسألة شروط النكاح، فقالوا ان منها جمهور اهل العلم الكفاءة، والكفاءة شرط في الجملة بالاجماع، لكن اختلفوا في التفاصيل ايه اللي يكون الانسان بيه كفء الاخر، رجلا كان او امرأة. فاتكلموا في المهنة، واتكلموا في النسب، واتكلموا في العربية والعجمة، واتكلموا في الديانة، واتكلموا في الاسلام والكفر، واتكلموا في الحرية والرق، اتكلموا في حاجات كثيرة جدا. لكن ايه اللي يسلم على مائدة المناقشة في اعتباره شرطا؟ هو ده موضع النقاش بقى. يبقى هنا الشوكاني وغيره من العلماء مش بيناقش قضية الكفاءة رفضا وقبولا، لا، هي الكفاءة على العين وعلى الرأس، ولذلك حطها في متن الكتاب لمن كان كفءا، يعني الكفاءة معتبرة في الجملة، لكن هي ايه وفي ايه؟ تمام كده. بيقول هنا: واخرج الترمذي من حديث ابي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. وقد حسنه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. تمام. قال: ونقل المناوي رحمه الله عن البخاري أنه لم يعده محفوظا. وعده مش محفوظ، يبقى إيه؟ عكس المحفوظ عند المحدثين، يبقى إيه؟ شاذ. أحسنت. يعني صحيح السند مع المخالفة، يبقى الإشكالية مش إشكالية، إشكاليته مش في السند صحة وضعفا انتصالا وانقطاعا، لا، هو كده معدي من الحتة دي، إنما في شذوذ، لكن الحديث صحيح عموما. تمام. وهو حسن بطرقه وشواهده. نقل المناوي عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالإرسال، وضعف راويه، وأبو حاتم المزني له صحبة ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وأخرج الدارقطني عن عمر أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. لكن ده أثر ضعيف. خلاص كده. هنا بيقول بقى خلاصة الكلام: أقول استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجه بإسناد الرجال، وهو رجال الصحيح، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أن فتاة جاءت إلى رسول الله فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء. وقد مر وأخرجه النسائي أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة. ومحل الحجة منه قولها: ليرفع بي خسيسته، فرفضت أنه ليس كفءا لها، هي شريفة وهو خسيس. تمام. أو العكس، هي هو شريف وهي خسيس، على التفسير بقى: ليرفع بي خسيسته. قال: ومحل الحجة منه قولها: ليرفع بي خسيسته، فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها، ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها، وإنما جعل النبي الأمر إليها لكون رضاها معتبرا، فإذا لم ترضى لم يصح النكاح، سواء كان المعقود له كفءا أو غير كفء. وأيضا هو زوجها بابن أخيه، وابن عم المرأة كفء لها، يعني هم من العيلة. بس طبعا نقدر نقول ان دلوقتي بقى فيه الفرع الغني والفرع الفقير واولاد البطة البيضة والبتة السودة موجود في كثير من المجتمعات، فمش هيلزم ان هو من العمومة تساوي مكافأة. ممكن بقى النسب واحد لكن الشرف الاجتماعي بيختلف، تمام، المستوى التعليمي والديني والفسق والالتزام والتوبة والمعصية والإسلام والكفر يفرق وإن كانوا من نسب واحد. يقول وأيضا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفء لها، واستدل على اعتبار الكفاءة بالنسب أو في النسب بما رواه أحمد والنسائي وصححه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعا: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، وده حديث حسن، إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال. تعرف دلوقتي المثال اللي الشاعر اللي معه قرش يسوي قرش واللي معهوش ما يلزموش، دي لغة أهل الدنيا وده تقرير واقع. النبي بيكلم الكلام ده من باب ان ده رفع الحالة الواقعة، مش من باب ان هو ده المطلوب ديانة، لا، الناس بتعمل كده. يعني بقول لك انت في مجتمع فاعتبر طبيعة المجتمع اللي انت عايش فيه. إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال، وبما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الترمذي يعني هو والحاكم من حديث سمرة مرفوعا: الحسب المال والكرم التقوى، وده حديث حسن أيضا، الحسب المال والكرم التقوى. ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا كما صرح به في حديث بريدة، وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين، فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش الخرشية، وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية، تمام. وانت عارف الموالي كلهم مش عرب أصلا، الموالي بيبقوا أفارقة من جنوب إفريقيا، تمام، ده في العام الأغلب. نادر لما تلاقي مولى أبيض بيبقى أوروبي مش عربي برضو، إنما مولى أصله عربي إزاي؟ ما فيش موجود ده. فهنا بيقول بقى موضع الشاهد أنه زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية، ودول أنسب العرب. وزوج أسامة بن زيد وده مولى برضه بفاطمة بنت قيس القرشية، وزوج عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف زوج عبد الرحمن هو اللي جوز يعني بلالا الحبشي ما هوش عربي مولى بأخته القرشية. وأخرج أبو داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وأخرجه أيضا الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص، لكن يعني في تحسينهما قال: وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأخرج البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي، تبنى سالما اللي هو قصة سالم مولى أبي حذيفة، وأنكحه ابنة أخيه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار. ده رواه البخاري ومالك وأبو داود وابن الجرود وأحمد. عايز يقول إن كل ده إيه؟ أن الشرع لم يعتبر النسب شرطا، وأعلى النسب القرشية في مقابل المولى. قال رسول الله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. خد بالك وخلقه دي مهمة أوي، لان بعض الناس طبعا يقول لك يعني احنا واخدينه من المسجد، واخ ما شاء الله يعني من طلبة العلم المحترمين، واخ مجاز من الشيخ فلان، واخ بيصلي بالناس، واخ ما شاء الله سمعت له الخطبة، بيتعامل مع الناس ازاي؟ ده مهم. اهله يتعشروا ولا ما يتعشروش، بيتهم يندخل ولا لا، دي مهم خطيرة جدا، تمام. لان انت ممكن تيجي تسأل الاخوة، والاخوة طبعا ضعاف في باب التزكية، يعني هم متساهلين الى ابعد حد، لان موضوع التزكية عندهم هم كلهم شباب صغيرين لا خبرة لهم بالحياة، واللي كبير شوية في السن داخل من بوابة المسجد فانصبغ بصبغة اهل المسجد التقويمات كلها، حافظ قد ايه، بيسمع كم مسألة، بيلامط في كم قضية، بيخطب ولا لا، بيصلي في الصف الاول ولا في الثاني، في الاعتكاف والعمل الدعوة موجود ولا ايه متأخر ورا، دي حيثيات الاخوة. انما بيتعامل ازاي في الاكل والشرب، الجود والبخل مثلا ما يعرفوش، وما بيجي يأكلوا بيأكلوا كلهم مع بعض على حساب حد تاني او في مجموعة دافعين اشتراكات، فما فيش حد أكرم من حد. لما يجي يتعامل بالدينار والدرهم، إنسان أمين ولا إنسان خائن؟ إنسان يعني كلب فلوس ولا إنسان عنده سخاوة نفس؟ موجود أشكال والوان. فأنا بقول لك دايما دي نصيحة مهمة، أنت لما تيجي تدور دور على الواقع، مش تدور على اليوفط المتعلق. واضح الأمر؟ وخد بالك أن دايما فترة الخطوبة، وإحنا لسه ما طلعناش منها، فترة الخطوبة فترة تجمل. بعض الجماعة الزرفاء بقى اللومضة يقول لك لا لازم أقعد معاها وأتكلم وأتعرف على أخلاقها وأدرسها كويس، ما تتعبش نفسك، كان غيرك أشطر. ما حدش يعرف يدرس حد فترة الخطوبة، لا أهل الرجل يدرسوا المرأة ولا الرجل كمان، ولا أهل المرأة يدرسوا الرجل. ما حدش يعرف يكشف ورق حد في الخطوبة، صعب جدا. إلا الحاجات بقى اللي بص اللي ما فيهاش كلام، لا لا لا بلاش البيت ده، ده تجار مخدرات. شفتي كده يعني كل الناس عارف. إنما لو نصاب محترم شنطة ونضارة وراجل بيه نصاب بيه، يعني ما تعرفش تفقسه جيبه منين ده. لو كذاب يكذب على بلد وهو بيكذب في مجالات دون مجالات، هيكذب في ايه في المسجد؟ ايه اللي هيكذب فيه في المسجد؟ هيكذب في القرآن ولا هيكذب في الحديث ولا هيكذب في الخطبة ولا هيكذب في الصلاة؟ ما فيش مجال للكذب. انما في المواعيد وفلوس وديون وسدد واللي عليا واللي ليا، تلاقيه يكذب على مدينة بحالها. هتشوفه فين ده في المسجد؟ غير في المعاملة. تعرف فلان؟ اي اعرفه. عشرته؟ لا ما عشرتوش. يبقى ما تعرفوش، تشوف وشك بخير يبقى ما تكلمش. انما اخ نحسبه على كويس ولا نزكي على الله، يعني كويس انت اللي كويس تعرفه من ناحيته ده. وخد بالك انت دايما لما تسال عن حد، اما كنت ترضاه لبنتك او لاختك ما تزكيهوش لحد، يعني ما كنتش ترضاه لبنتك او لاختك ما تزكيهوش لحد. لو بتسال عن واحده لو ما ترضاهاش لنفسك ما تزكيهاش لحد. من الاخر بريحك يعني، من الآخر يعني بيت انت تخش وتأمن وتتواصل معاه ومتطمن ليهم، تقول له ده البيت ده انا لو هتجوز هاخد من البيت ده، لو هناسب هناسب الراجل ده، تمام، لو هدخل حد بيتي على اولادي ولا على اخواتي هقبل الراجل ده. ده كلام كويس، انت رضيت لنفسك ما ترضاه، او رضيت للناس ما ترضاه لنفسك. انما بقى اخي ما شاء الله الاخوات، لو شفت صوته في القرآن بيبكي عواميد المسجد مش الاخوة، طب هو هيصلي بالاخت في البيت؟ مش ده المقصود. فالأخ ما شاء الله في كل الدورات مشارك وفي كل الرحلات، طب ماشي مش هيروحوا مع بعض دورة، هقعدوا في البيت بوزهم في بوز بعض، هيتعاملوا ازاي؟ ده موضوع تاني. واضح الأمر. هي أخت ما شاء الله لابسة بشة 16 طبقة، وبعدين أهلها يتعاملوا معاك ازاي؟ يعني في كبير يترد عليه ولا مفيش؟ في بيوت تلاقي المرأة هي اللي مستضرة في كل المشاهد. فين أبوك يا ابني؟ تلاقي الحاجة قاعدة، يا دي أبوك. بمقتضى واقع الحال دي بابا، انت بابا وانت ماما، هي كل حاجة، تمام. فدي لما يجي لك البيت لو بنت من البيت عامل كده هتتقمص دور امها، وهتلاقي هي راجل البيت عايزة تعيش معاك دور راجل البيت. بالعكس ولد عايز يجي لك البيت وامه هي اللي سايقه البيت، يبقى هو مش هينفع يدير بيت بنتك ولا بيت اختك ولا بيت قريبتك. فدي مسائل مهمة ودي لازم تنصح فيها للاخر. انما انك تقول ايه لا اصل ما اقدرش اقول كلمة تزعل الراجل وتفسد أسرة طول عمرك وتعيش ناس في جحيم طول عمرهم بعد كده، حرام لا يجوز، تمام. الدين النصيحة. وبعدين خد بالك انت لو انت شايف ان الامر ما يسلمش قل له اجمالا لا وخلاص، غير تفاصيل. لا ليه؟ انت شايفني موضع للسؤال وشايفني موضع للنصيحة، انا بقول لا. ليه دي بقى ما تخصكش؟ الله، هو انا هضربك على ايدك؟ ما تروح تسأل 100 واحد تاني. انا عن نفسي قلت لا، يبقى انا صوتت بلا. حيثيات لا ما تخصكش بقى، أسرار بيوت وأعراض ناس أنا بقول ده ما يناسبش. مش أنت بتقول لي انصحني في ديني لزوجي أو ولدي أو ابني أو بنتي، أنا بقول لا. إنما التاني يقول له لا، لا تعالى بقى نجيب لك القصة من الأول، ويقعد يتكلم 10 أشهر في الراجل ويتجوزوا بعض، يبقى هو خاص. خد بالك، ما أنت يعني أنت مش هتحقق حاجة بالرطرطة الكتير دي. يعني ممكن بقول لك حلو على قلبنا زي العسل برضو هناخده، وبعدين انت اللي راجل مش كويس، راجل سو فيك، طب انت اللي خسرت، كسبت ايه؟ خسرت كل حاجه. فهنا بقول في الحجه البالغه اقول ليس في الحديث ان الكفاءه غير معتبره، كيف وهي مما جبل عليه طوائف الناس، وكاد يكون القدح فيها اشد من القتل، والناس على مراتبهم، والشرائع لا تهمل مثل هذا. كلام رائع جدا جدا من راجل عاقل. والناس على مراتبهم والشرائع لا تهمل مثل هذا. ولهذا قال عمر: لأمنعن النساء إلا من أكفائهن. ولكنه أراد ألا يتبع أحد محقرات الأمور نحو قلة المال ورثاثة الحال ودمامة الجمال، أو يكون ابن أم ولد يعني مش حر أصل مولى يعني، ونحو ذلك من الأسباب. ودي أشياء ما الإنسان ما لوش كسب فيها، يعني يكون إنسان شكله وحش في الملامح وزنبه إيه؟ ربنا خلقه كده. كون إن هو مولى ابن مولى مولود في الرق لحد ما من عليه وعتق بقى مولى في الآخر، وزنبه إيه؟ كون إن فقير مع سعيه للكسب تمام، ده زنبه إيه؟ كون إن هو رث الهيئة يعني لبسه رثاثة بمعنى التواضع، مش رث الهيئة يعني عفش، لا رثاثة بمعنى تواضع في الثياب يعني تمام. وطبعا أنا بقول لك في فترة التجمل كل واحد يلبس لك اللي على الحبل، وهيتكلم بتكلف ويزخرف في القول ويعرض لما تشبع، وتيجي تدور في الواقع مش هتلاقي حاجة في النهاية. فأنا بقول لك التزم الضوابط الشرعية في باب الخطبة زي ما ربنا قال لك وزي ما النبي أذن لك، امشي وخلاص وما تطلمتش على الشرع، خليك ذوق عشان ربنا ينجيك، عشان هتعتمد على حولك إلى وقوتك هيكلك الله إلى نفسك، وخد عندك بقى للصبح. بيقول هنا: فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل، بعدين أقول بقى نرجع تاني هو، ولكنه عمر أراد ألا يتبع أحد محقرات الأمور نحو قلة المال ورثاثة الحال ودمامة الجمال، أو يكون ابن أم ولد ونحو ذلك من الأسباب، بعد أن يرضى دينه وخلقه. فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خلق حسن، وأن يكون ذلك الاصطحاب سببا لصلاح الدين. قال في المسوى في باب الكفاءة، قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال: قلت هذه الآية تدل على تفاوت مراتب الناس، وإن ذلك أمر ثابت فيهم ولم يرده الله تعالى، عفوا ولم يرده الله تعالى فكان تقريرا. نعم. ثم اختلفوا في تحديد المعاني التي يقع بها التفاوت، فذهب أكثرهم إلى أنها أربعة: الدين والحرية والنسب والصناعة. قال: والمراد من الدين الإسلام والعدالة، مسلم عدل مش كافر، أو مسلم فاسق معروف بفسق ظاهر يعني، مسلم عدل. واعتبر الشافعي السلامة من العيوب المثبتة للخيار أيضا، زي الجنون والجذام والبرص والبخر والرتق والفتق، الحاجات اللي هي مذكورة في كتب الفقهاء. ومعنى اعتبار الكفاءة عند أبي حنيفة أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير الكفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما. يعني شوف بص بقى، الولي مش شرط في النكاح، لكن لو المرأة تزوجت غير كفء بدون ولي للولي أن يفسخ. ما تمش هتجوز واحدة من رمغي رأسنا في الطين وتقول بحبه يا بابا، لا مش هينفع الكلام ده، لازم برضو تعتبر المسائل دي، ان انت متصلة بأسرة، ومش هيبقى الحل ان انت تسمي نفسك فلانة فلان على اسم جوزك، مش ده الحل، المسلمين اللي عارفون ذلك. طيب بقول: وعند الشافعي معنى اعتبار الكفاءة ان احد الاولياء المستورين اذا زوجها برضاها من غير كفء لم يصح، وفي قول يصح: ولهم الفسخ اذا زوج الاب بكرة صغيرة او بالغة بغير رضاها، وفيه القولان ايضا. اقول: قوله صلى الله عليه وسلم: من ترضون دينه وخلقه، فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق. وقد جزم باعتباري وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين الإمام مالك رحمه الله. لا، ما عند أبو حنيفة بيقول إيه؟ مش أبو حنيفة بيجيز النكاح بدون ولي؟ أنا قلت الجملة دي رغم إن هو بيقول إن النكاح هيكون عنده بدون ولي، هو بيقول لو حصل إن هي تزوجت بدون ولي والعريس ده مش كفء للأسرة، الأولياء اللي هم ما هماش شرط عند أبي حنيفة من حقهم يطلبوا فسخ النكاح، لأن معرة النكاح عائدة عليهم، هتجوزت واحد هيعصهم معاه. واضح الأمر؟ أدي وجهة النظر عند أبي حنيفة رحمه الله. ما احنا مش دي قصة، احنا مش احنا بنقول يعني ايه كفاءة عند أبي حنيفة. طيب بيقول وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين الإمام مالك، ونقل عن عمر بن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، ويدل عليه قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور خلاص. وقال أبو حنيفة قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفءا لقريش، وهو وجه للشافعي. بيعرفك على الخلاف بسرعة يعني قبل ما يرجح. قال في الفتح والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض، كله زي بعضه بقى بعد بني هاشم وبني عبد المطلب. قال الشافعي ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه، وهو قوله العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، فإسناده ضعيف، وقلنا بالموضوع عند كثيرين. قال في الفتح الحافظ فتح الباري واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، امسك دي عندك، واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، وده طبعا حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ابن رشد رحمه الله وأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك، ونقله عنه ابن قاسم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة. قال ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى المالكي ونكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع. وقال الحافظ ابن حجر واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. تمام كده؟ لكن في تفصيل. نعم نعم، لا في الإسلام والكفر بس، الإسلام والكفر فقط، الالتزام وعدم. وبقى نتكلم في الإيه، الاستقامة والفسق. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة إلى أنه لا يجوز أن تزوج المسلمة التقية بالفاسق المسلم، تمام، لأنه مرذول مردود الشهادة، مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على المال ولا النفس، بل هو مسلوب الولايات. ده مذهب الأئمة الأربعة في مسألة الفسق الظاهر. وطبعا الفسق الظاهر الذي يعده الناس فسقا، مش اللي على مذهب حضرتك هو فسق، لا، لأن بعض الناس مثلا إخوة عندهم مثلا إن شائع عند الإخوة إن حلق اللحية فسق، وده كلام عندنا صح، لأن احنا علمنا الأحكام وشفنا الضوابط الشرعية وفهمنا كلام أهل العلم، ويعني قلنا لما شبعنا كلام في المسألة دي، إنما عند عامة المسلمين حلق اللحية فسق، يعني لما تبقى مفتي الديار المصرية مش ملتحي يبقى فسق مردود شهادة، أمال تبقى شهادة مين إن شاء الله؟ لما يبقى شيخ الأزهر وشه بيلمع أكتر من قرطك، أو أكتر من صلعتك، وأنت متصور إن الراجل كده فسق مردود شهادة؟ كلام خطر جدا طبعا. ده أنت لو اعتبرت الفسق بالمعنى ده دلوقتي هينسد باب الشهادة أصلا، مش هيبقى فيه قضاء إسلامي خالص. واضح لك؟ احنا بنقول مسائل الفسق والعدالة وغيرها بتختلف من زمان لزمان. اذا كان العذر بالجهل في قضايا التكفير بيختلف من زمان لزمان، فما بالك قضايا الاحكام والالتزام والضوابط الشرعية؟ اولى ثم اولى. واقول تاني وتالت، رب صاحب لحية ليس له حسن الا لحيته، ده شيطان مريض بعد كده، ورب حليق ليس له معصية الا حلق لحيته، إنسان صوام قوام مؤدب باذل في سبيل الله عز وجل خادم لدين الله، إنسان راجل بكل معاني الكلمة، أمين بكل معاني الكلمة، لكن هو عنده دي زلة. وما بنقولش إن إعفاء اللحية حاجة كده ديكورات، لا، بنقول إنها واجب يأثم إيه القادر عليه بغير عذر شرعي. الفسق ده فسق بين بقى، يقول لك مغنواتي ومشخصاتي والكلام اللي إيه الحاجات اللي هنا بيقول قال في الفتح واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر. انتهى النقل. يتكلم بقى في مسألة الصنائع, واحد شغال ايه يعني عشان نيجي نقول. بقول واعلى الصنائع المعتبرة في الكفاءة في النكاح على الاطلاق العلم. ده عندي مين؟ عند العلماء وعند طلبته. ما تروحش الراجل مثلا تقول له ان اعلى الصنائع المعتبرة العلم وانا مش لا اكل يا ابن العب في جنبك. فده يعني في بيئة اهلي لما تحط بقى في بيئة ان يقدرون العلم ويعتبرونه هيبقى رقم واحد العلم. تمام. لحديث العلماء ورثة الانبياء. طب سؤال حلو وجميل وبسيط, هو اي طالب درس اي كتاب في اي حتة بقى خلاص من العلماء ورثة الانبياء؟ دي احكام عموم, انت بتعين على نفسك ليه؟ من قالك ان انت من اهل العلم؟ انت بتحاول تتعلم ماشي وده شيء جميل, بتبذل في سبيل الله وتحاول تتعلم ده شيء عالي جدا, لكن انت خلاص بقيت من يقال فيهم او ممن يقال فيهم العلماء ورثة الانبياء. ودي تقول الناس اللي اتغيرت زمامهم وضمائرهم ومش عارفين قدر ورثة الانبياء, هو مش انت؟ ما احنا على راسنا من فوق بس مش حضرتك. يقول قال المنذري في ضعف الحديث, يعني لكن الحديث صحيح, والقرآن الكريم شاهد صدق على ما ذكرناه, فمن ذلك قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو, وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة, منها حديث خياركم في الجاهلية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وبالجملة إذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق, والخلق الذي هو خلق مش الخلق اللي انت بتمثل بيه على الناس, الخلق الذي هو الخلق في مسكنك ومهجرك وفي سفرك وحضرك وفي رضاك وفي سخطك, مش الخلق اللي انت يعني بتصور بيه حلقات في الاستوديو, لا مش ده, بتكلم عن الخلق اللي هو معاملة, يعني زي ما كان قيل كده الدين المعاملة, ومش حديث صحيح ولا حاجة لكن ده معنى صحيح, واضح الأمر. وبالجملة إذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في النسب. لكن لما أخبر بأن حسب أهل الدنيا المال, وأخبر كما ثبت في الصحيح عنه أنه في أمته ثلاثا من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة, كان تزوج غير الكفء في النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. تمام. طيب انت يؤمن بالله واليوم الآخر مستوى العالي الإيمان الكامل يعني, إنما كل الناس أصحاب إيمان كامل؟ انت صاحب إيمان كامل؟ في أغلب الأحيان بتنتهك المعاصي وبتفرط في الواجبات, يعني انت خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا في أحسن أحوالنا. تمام. فما ننظرش للناس بنظرة الاستعلاء وان احنا نؤمن بالله واليوم الاخر والمفروض ان الناس اللي بيؤمنوا بالله واليوم الاخر يعملوا كذا وكذا وكذا عشان دفع حصلتي, واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. يعني هي دي الحسبة كده؟ لما تبقى تتكلم في حق نفسك تجيب كل الادلة والآيات وتعمل بحث في ان انا لازم حماية يوافق علي وتنشره بقى وتشيره في الدنيا كلها, انما لما نيجي نحاسبك يقول لك لا اصلا انا مذهبي غير اللي حضرتك بتذهب فيه, فده مش دين, ده مش دين, اعوذ بالله من ذلك. قال الماتن رحمه الله الشوكاني, ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الأعلى والولي, ويغتفر برضا الأعلى والولي, وجعل بنات فاطمة أعلى قدرا وأعظم شرفا من بنات رسول الله لصلبه, فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية. دي مشكلة شيعية زيدية عشان تفهم هو ليه فرش الفرشة دي, مش موجود عندنا ولا حد ليه علاقة بالفاطميات, لكن لسه برضو في برضو نعرة فلان منسب فلان من الأشراف فلان من نعرة بنقول له والله من الآخر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ريح دماغك من قصبك من الإيل بالرواز اللي انت معيش نفسك فيه ده. ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الأعلى والولي, وجعل بنات فاطمة أعلى قدرا وأعظم شرفا من بنات رسول الله لصلبه, بيرد عليه بيقول فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية، وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم، فكيف يتركها من لم يعرف ذلك؟ إذا كنا بالناظر المشايخ، هو يعني بنظر المشايخ ممن ينتسبون إلى مذهب العطرة وآل البيت من الزيدية، وهم ما بيستجيبوش، يبقى أنت متصور أن العامة اللي وراه بيستجيبوا؟ قال: والخير كل الخير في الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع، ولهذا أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس. تمام، بيقول له طرق أخرى حسنة. فهذا نص في محل الخلاف، انظر أمهات العترة الطاهرات الذين هم قدوة السادة، يعني بقول هنجيب لك أئمة آل البيت الكبار وشوف أمهاتهم مين، فاطميات ولا قرشيات ولا أصلا عربيات؟ لا، يقول: وانظر أمهات العترة الطاهرة الذين هم قدوة السادة وأسوة القادة في كل خير ودين، من كنا؟ فأم أبي العترة الإمام زين العابدين علي بن الحسين شهريان بنت يزد جرد ابن شهريار ابن شيرويه ابن خسرو وبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان ملك الفرس، يعني ملهاش علاقة بالعرب خالص. وأم الإمام موسى الكاظم أم ولد اسمها حميدة أو حميدة، وأم الإمام علي الرضا ابن موسى الكاظم أم ولد أيضا اسمها تكتم، وأم الإمام علي بن محمد بن علي المذكور الملقب بالجواد والتقي أم ولد اسمها خيزران وقيل ريحانة، وأم الإمام علي بن محمد الملقب بالهادي والعسكري أم ولد اسمها سمانة وأم الإمام حسن ابن علي الملقب بالزكي والخالص والعسكري أم ولد اسمها سوسن، وأم الإمام محمد بن الحسن الملقب بالحجة والقائم والمهدي أم ولد اسمها نرجس، كلهن فارسيات. وهكذا كان شأن التزويج في أصحاب رسول الله، لم يعرج أحد منهم على الكفاءة في النسب، وإنما أخذ بذلك الجهلة من الأمة، لا سيما أهل القرى، لا سيما أهل القرى والقصبات من نسل العترة والصحابة أجمعين، وأكثرهم خائضون في الباطل عاطلون عن حلى العلم جمع حلى، يعني عاطلون عن حلى العلم الموصل إلى الحق، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هناخد الصراحة ونكمل تاني إن شاء الله. جزاكم الله خير.